لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير، ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في مصابيح السنة. حلقتنا في هذه المرة ستكون في البيت النبوي الشريف، ونحن نستشرف ونطالع ونقف عند الهدي النبوي في جميع حلقات مصابيح السنة. هذه المرة سنتحدث عن علاقته عليه الصلاة والسلام بزوجاته، وكيف كان يتعامل معهن، وما أحرانا على الأقل نحن الرجال المسلمون أن نطالع سيرته عليه الصلاة والسلام وهديه في تعامله مع زوجاته، لكي نكون مقتدين به عليه الصلاة والسلام، ومن ثم تكون بيوتاتنا بحوله تعالى وقوته، كما كان بيته عليه الصلاة والسلام بيتا تعمره الطاعة ويعمره الخير ويعمره التفاهم والإحساس الحسن. رحبوا معي أيها الأحبة في هذه الحلقة بفضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم. حياكم الله دكتور عمر. أهلا وسهلا. هذه المرة سندلف معا إلى بيت المصطفى عليه الصلاة والسلام، الذي نسأل الله العلي القدير أن نرد حوضه إذا ما اتبعنا هديه عليه الصلاة والسلام في حياتنا. نريد أن نتبع في هذه الحلقة ونعرف شيئا من هديه عليه الصلاة والسلام في بيته، وتحديدا في تعامله مع زوجاته. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. أما بعد، فمن المتقرر عند بني الإنسان عموما أن الأسرة أو البيت الزوجي المكون في أصله من زوج وزوجة هو الدعامة الأولى للأسرة، وأي تواصل إيجابي سينعكس أثره على الأولاد، والعكس كذلك، أي مشاكل أو أي خلل في هذا التواصل بين الزوجين اللذين جعلهم الله سبحانه وتعالى سكنا لبعضهما، فإن أي أثر، أي خلل، أي نقص، أي اختلاف غير يعني غير سائغ، فإنه سيلقي بظلاله السيئة على سيرة البيت. نبينا عليه الصلاة والسلام في هديه في تعامله مع زوجاته كان غاية في التوفيق والسداد، وكان بالمحل الذي يقرأ فيه الإنسان أو معه قول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولا ريب أن الوقت يضيق جدا عن الاستيعاب ولو السريع، لكن نشير إشارات لعل في بعض الإشارات ما يغني عن طول العبارات. نبينا عليه الصلاة والسلام كان يتعامل مع زوجاته وهو يستحضر تماما طبيعتها البشرية، فهو كان يقول للناس معلما لا معيرا: إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع على، فإن ذهبت تستمتع بها استمتعت بها على عوج، وإن تركتها لم استمتعت بها على عوج، وإن أقمتها كسرتها، وإن أقمتها كسرتها. يعني إذا أردت أن تتعامل معها على غير ما فطرها الله عز وجل عليه فقد كسرت الأمر، ومن كسر الأمر فلا يظن أن الأمر سيكون معه على استقامة. كذلك أيضا يخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن جانب النقص القدري والشرعي الذي قدره الله سبحانه وتعالى عليها في جانب الصلاة وفي جانب الصلاة العبادة، نعم، في جانب العبادة. يقال هذا لا لتعير المرأة، وأقول وبكل ثقة من اطلاعي على ما تيسر من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لم أقف يوما من الدهر أبدا، ولم أقف ولا على حديث واحد من أصحابه فضلا عنه هو عليه الصلاة والسلام أن عيروا المرأة بهذه الخلقة التي خلقها الله عز وجل عليها أبدا. لأن العاقل فضلا عن المؤمن لا يمكن أن يذم أحدا على شيء قدري لا خيرة له ولا حيلة له فيه، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يبث هذه المعاني لتكون منطلقا للتعامل الصحيح مع المرأة، وكان عليه الصلاة والسلام أولى الناس بهذا. فهو كان يتعامل مع زوجاته صلوات ربي وسلامه عليه على أنهن بشر من البشر، وعلى أن الأنثى خلقت بهذه الطبيعة وليس الذكر كالأنثى. خلقت بهذه الطبيعة، خلقت بهذا الكائن العاطفي، خلقت غيورة فيما يتعلق إذا وجد من يزاحمها على زوجها في الحياة الزوجية، خلقت بطبيعتها تحب التفاصيل، تحب الحديث، تحب الاسترسال فيه، بعكس الرجل الذي يحب الكلمات الخطوط العريضة المقتضبة جدا، لا يحب الدخول في التفاصيل. نشئت في الحلية منذ صغرها فهي تحب التزين، تحب كغيرها من بنات جنسها التزين، وهذا من ضريبته التوسع في بعض النفقات المالية. كيف كان عليه الصلاة والسلام يتعامل؟ دعنا نأخذ بعض المواقف التي تكشف لنا فعلا هذا التخلق أو هذا التطبيق العملي لهذه الهدي النبوي، في هذا التطبيق العملي في تعامله عليه الصلاة والسلام مع طبيعة المرأة. جميل. جاءت عائشة رضي الله تعالى عنها، والحديث في الصحيحين وهو مشهور بحديث أم زرع. أي نعم. فجلس عندها عليه الصلاة والسلام وأرادت أن تحدثه خبر إحدى عشرة امرأة في الجاهلية. لاحظ الآن طبيعة الموضوع ما هو. تعاهدنا وتعاقدنا على أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا، يعني هذه شلة ومجموعة جلسات كل واحدة تتحدث عن زوجها. 11 امرأة يا أبا أسامة، كل امرأة تتحدث عنها بقرابة نصف إلى دقيقة كاملة. إذن عندنا الآن 10 دقائق من حياته عليه الصلاة والسلام يستمع بكل أدب ولم يقاطعها حتى انتهت. 10 دقائق في حياة محمد عليه الصلاة والسلام تعادل حياة عشرات السنين من حياة كثير من الناس. ومع هذا لم يجد غضاضة عليه الصلاة والسلام أن يستمع لهذا الخبر، مع أنه في الواقع لو تأملته لا يقدم كثيرا ولا يؤخر. ماذا يعنيني خبر 11 امرأة هلكنا في الجاهلية وتعاهدنا وتعاقدنا على هذا الحديث؟ لكن كان عليه الصلاة والسلام غاية في الإنصات والاستماع، ولم يغفل أن يوصل رسالة إيجابية عاطفية لزوجته. فإنها لما تحدثت عن آخر امرأة وهي زوجة أبي زرع التي تزوجها زوجها ثم رغب أن يطلق أن يتزوج بامرأة عليها، وكانت أم زرع قليلة ذات اليد لكنه كان يحبها وكانت تحبه وكان بينهما تواصل إيجابي، فتزوج بعدها امرأة يعني أكلت كما قال كما وصفتها عائشة رضي الله عنها، أكلت شرئية ورمت خطية، أو كما وصفتها بوصفها تشير إلى الغناء والثراء الذي عاشه أبو زرع بعد أن تزوج بالمرأة الجديدة. ثم في الأخير يقول أبو زرع رضي الله عنه، يقول أبو زرع هو هذا الزوج، قال لو جمعت جميع آنيتي جميع ما قدمته المرأة الثانية ما بلغ آنية أم زرع. كأنه يقول كنت أحب أم زرع حبا عظيما، صحيح أني طلقتها لكن بقي في القلب شعبة منها وبقيت محبتها قائمة. هنا يتدخل عليه الصلاة والسلام ويقول كنت لك كأبي زرع لأم زرع. بعد هذا الحديث الطويل انظر رسالة صغيرة وهي إشعار بالمحبة. عندنا إنصات. أحيانا بعض النساء تكون مهمومة، عندها مشكلة، عندها حديث تحب أن تفضفض كما يقال. فيأبى بعض الرجال ذلك، ما عنده استعداد، أنا مشغول، ماني فاضي، ما تشوفين كذا، يعني يبدأ يطرح عذار. فنقول قطعا لن تكون أشغالك كأشغال النبي عليه الصلاة والسلام الذي وهب زوجته 10 دقائق. من الملاحظ على صعيد المشاكل الاجتماعية التي يعني تنضح وتطرح بها الاتصالات على مراكز الاستشارات الأسرية أن جزء كبير من هذه المشاكل يمكن أن ينتهي لو قدر أن المرأة وجدت من يستمع لها، وجدت من يستمع لها. هنا يعني وجدنا خلقين أو هديين عظيمين، الاستماع وإن طال الحديث، الثاني اهتبال الفرصة واغتنامها في إيصال رسالة إيجابية إن كان الموقف يمكن استخلاص منه رسالة إيجابية، وهو الإشعار بالحب. الإشعار بالحب يعني لما طلق أبو زرع زوجته الأولى وأخذ الثانية، مع أن الثانية أغنى وأثرى وإلى آخره، لكن أخبرها يعني بين أنه يحب أم زرع ما زال في القلب. ظل الحب للأول. أيوة، من الحب إلى الحبيب الأول. هنا يوصل رسالة لأم زرع لعائشة رضي الله عنها، كنت لك كأبي زرع لأم زرع. جاء رواية في الصحيحين خارج الصحيحين وفيها نظر، غير أني لا أطلق. لكن الشاهد على الجملة الأولى، هذا نموذج من حسن المعاشرة، حسن الاستماع، حسن الإنصات لحديث المرأة، وإن كان في نظري أنا أو نظرك أنت أيها الزوج أيها الرجل تافها أو لا يساوي شيئا، لكنه قطعا عند المرأة حينما تحدثت به كان مهما وعلى الأقل يعني تريد أن تتحدث به. أحيانا تسمعك المرأة شيئا من الحديث العابر الذي لا قيمة له عندك، لكن أنت لا تنظر على أن على قيمة أو المحتوى هذا أو جودة الحديث بقدر ما تريد أن توصل رسالة أنني مصغي ومستمع، تقبل عليها وتتحدث معها أو تستمع إليها. هذا الاستماع هذا يوصل رسالة إيجابية، أنت مهمة عندي وحديثك جيد وشيق. جميل. هذا نموذج، هذا من نماذج الهدي النبوي الذي نفيد منها أكثر ما نفيد منها أن يعني ألقي بسمعك واهتمامك ومع من لحديثها وإن طال وإن كان في نظرك غير ذا بال. جميل. غير ذي بال. موقف نموذج آخر. آخر مثلا في لما كان عليه الصلاة والسلام ليلة عند أم سلمة فأصابتها الحيضة التي قدرها الله على بنات آدم، فأرادت أم سلمة أن تنسل من الفراش خشية أن يتقدر النبي عليه الصلاة والسلام من هذا، فيفاجئها بالسؤال المشعر بغاية الحب والأنس، أنفستي يعني أصابتك الحيضة؟ قالت نعم، فكأنه يقول لها وإن نفستي ابقي أنت زوجتي، من حقك أن أن أن أن أن أن أبيت، أن أبيت عندك ولو كنت في ما ولو كان العذر الشرعي معك. وجود العذر الشرعي لا يكرهني فيك أو لا يكرهك فيني، ولا شك أن هذه رسالة إيجابية. بعض النساء وهذا شيء معروف قد تتغير نفسيتها حال الحيض، فقد يحصل منها تقصير رغما عنها، فهنا ينبغي للزوج أن يراعي هذه المتغيرات، هذه المتغيرات النفسية التي قد تكون أحيانا بغير اختيارها. ويشبه ذلك حال التغير التي تصيب المرأة الحامل، فالرجل العاقل الرجل الفطن هو الذي يقدر هذه التغيرات ويوصل أيضا من خلالها رسائل إيجابية للزوجة، فقوله أنا فستي يعني في هذا الحديث نموذج. في قضية مراعاة أيضا المشاعر ومراقبة التصرفات التي أيضا لا يوقف من خلالها على مجرد أو تتبع الخطأ، لا، إنما يعني يستغل أو يغتنم ذلك الموقف ليصير رسالة إيجابية. حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم مرة لعائشة إني لا أعلم إذا كنت علي راضية وإذا كنت علي غاضبة، كيف تعلم؟ قال إذا غضبت قلت لا وربي إبراهيم، وإذا كنت علي راضية قلت لا وربي محمد، حال الحلف واليمين. فتبسمت عائشة وقالت والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك فقط. هذا التتبع قطعا لا يكون إلا عن أو هذا الكلام لا يكون إلا عن تتبع دقيق وشعور مرهف وإحساس عالي جدا بالتغير الذي يحصل عند المرأة. ماذا يعني تقول وربي محمد وربي إبراهيم؟ لكنه عليه الصلاة والسلام شعر أن هذا إيش؟ ها يعني فيه مؤشر إلى مؤشر شيء. موقف أعظم موقف فيما يبدو لي عاصف مرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم هو موقف الإفك، حينما رمى المنافقون زوجه عائشة رضي الله تعالى عنها. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بشر من البشر وتأثر وهو يسمع القالة التي نثرها المنافقون والعياذ بالله عنه عليه الصلاة والسلام، لكنه وقد اعترفت بذلك عائشة لم يصدر منه كلمة نابية، مع أن الموقف ترى ما هو سهل، رمي بالعرض النبوي وهو معصوم عليه الصلاة والسلام بعصمة الله له، ليس لذات المرأة لكن لعصمة الله لفراشه، لكن هذا الحدث لم تتكشف أخباره إلا بعد وينقطع الوحي قرابة الشهر، وهذا من الابتلاء العظيم له عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة رضي الله عنها وهي تصف حسن المعاشرة في هذا الموقف العصيب الذي يهز الجبال، نحن نقرأه فتقشعر أبداننا وجلودنا من قراءته ومن تأثرنا بقالة السوء التي أشاعها المنافقون، فكيف بمن عاش أحداثها يا أبو سلمة؟ صعب جدا. ماذا قالت عائشة؟ قالت لم أسمع منه كلمة تجرح أو كلمة يعني سيئة أو شيء من هذا القبيل وحاشاه، وهو أحسن الناس خلقا. لكن ماذا قالت؟ قالت كان يريبني أني لا أجد منه لا أجد منه ذلك الأنس الذي أجده عادة. فقط تغير بشر عليه الصلاة والسلام، تأثر يحزن يعني، والأمر ليس بالسهل يا أخي الكريم، كما يقول بعض العلماء يقوم على المنبر وهو يرى أعينا، يتكلم على أعين المنافقين، أعينا تدور من الريبة يعني أن تتصور تستمع إلى رجل وأنت لا تدري عن الموضوع إيش في هذه القضية الخطيرة، صعب جدا. صحيح. ومع ذلك مع شدة هذا العصف النفسي الرهيب لم يصدر منه صلى الله عليه وسلم كلمة نبية. قارن هذا أخي الكريم بأناس تأتي رسالة جوال طائشة على جوال زوجته لا علاقتها لها، هي حصان الرزان كعائشة رضي الله عنها، ما تزن بريبة أبدا، لكن رجل فاسق، رجل مجهول، رجل يريد رقما فأصاب رقما آخر، فجاءت رسالة الطائشة إلى زوجته، ثم يفتح محاضر التحقيق والتهم والعلاقات من أجل رسالة طائشة، لا يعطي ولا فرصة لأن تعتذر الزوجة أو على الأقل تبين الحقيقة. انظر ما الفرق بين تهمة في فراش والعرض النبوي الشريف وبين رسالة طائشة تصدر كلمة من الزوجة في حال ضعف، في حال فتور، في حال كذا مرض، قد تكون جارحة، قد تكون غير مناسبة، ثم يبدأ الزوج إيش يكرر هذه الكلمة عليها كلما بمناسبة وبغير مناسبة. جميل. الآن فيما ورد على المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه لا يفرق مؤمن مؤمنة, مؤمنة. نعم. إذا رضي منها خلق. يعني الآن نريد حقيقة أن توضح للمشاهد الكريم، للمشاهدة الكريمة، كيف أننا يجب أن نقبل شريكنا هذا كما هو. نعم. يعني نحاول الإصلاح قدر الاستطاعة، لكن لا يعني نذهب بعيدا في طموحاتنا وأمالنا، لأن طبيعة البشر النقص دائما. نعم. يعني كما يعني تفضلت، ولعلي أربطه بأول الحديث، إذا عرفت طبيعة المرأة استرحت. نبينا عليه الصلاة والسلام حينما أخبرنا بطبيعة النقص عند المرأة أخبرنا لنعرف أن نتعامل، لا لأن نتعاير مع الزوجة كما قلت. ولا يمكن لأحد، أتحدى أحد يأتي بحديث أو بموقف للصحابة كان يعير الزوجة بهذا النقص، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ذلك لنعرف كيف نتعامل، كيف نتعامل مع هذا النقص ومع هذا الضعف. هذا يفسره لك ما ذكرته آنفا من تعامل عليه الصلاة والسلام مع ضعف المرأة هنا. يعني حينما يأتي الزوج ويطالب زوجته أن تكون بطريقته العاقلة التي دعني أقول منسوب العاطفة فيه عنده أقل، يريدها أن ترقى لتكون مثله، صدقني لو طلب هذا لكان هذا نقصا في عقله، لأنه حينئذ ستختل الحياة الزوجية. الحياة فيها عقل وفيها عاطفة، نحن نحتاج إلى العاطفة الجياشة من المرأة لتقوم بشؤونها ورعاية أولادها وزوجها أيضا وبيتها. بهذه العاطفة يدار البيت، ونحتاج إلى عقل الرجل الذي جعل الله عصمة الطلاق بيده، لأنه أقدر على التحكم في الأصل وفي الجملة من المرأة التي لو أسند الأمر إليها ربما غلبت العاطفة وربما صدرت القرار بهذه الطريقة. فإذا أردنا أن نكسر أو نقلل حجم العاطفة هنا ونرفع مستوى العقل لتكون المرأة ندا لنا أو على الأقل مساوية لنا، ليس من طريقة الندية اللي هي النزاع، لا، لتكون مثلنا، فقد كسرنا سنة الحياة وناموس الكون الذي الله عز وجل قدر أن يكون التكامل الزوجي هو بهذا النقص الذي عند المرأة تكتمل الحياة. جميل. ولذلك الله عز وجل لما ذكر قصة امرأة عمران قال وليس الذكر كالأنثى، فإن أردت أن تجعل الذكر كالأنثى اختل الميزان. جزاكم الله خير دكتور عمر. في ختام الحلقة نختمها بدعاء أن يوفقنا الله جميعا وجميع رجال المسلمين أن يكونوا مقتدين بالمصطفى صلى الله عليه وسلم في تعامله مع زوجاته، لكي تكون البيوتات المسلمة بيوتات صالحة وبيوتات موفقة إلى كل خير بإذن الله تعالى. أيها الأحبة، أشكركم على طيب متابعتكم لهذه الحلقة التي كان ضيفها فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم، على وعد بأن نلتقيكم وإياه بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد كان